بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وقوته في شرح هذه المنظومة المباركة المختصرة في علم البلاغة، وهي مئة المعاني والبيان. مئة المعاني والبيان. وسنعرف في المقدمة إن شاء الله لماذا سماها الناظم رحمه الله تعالى بهذا الاسم. والمؤلف هو ابن الشحنة أو ابن الشحنة الحنفي، وسنتعرض إن شاء الله إلى شيء، إلى موجز عن سيرته رحمة الله تعالى عليه. هذه المنظومة للمبتدئين، وأول ما أحب أن أنبه عليه أن يكون الدارس معنا لهذه المنظومة أن يكون قد أتقن النحو، فعلى الأقل يعني الأفضل، أفضل الأحوال أن يكون درس الألفية، هذا أفضل شيء، هذا أعلى الكمال. فإن لم يكن كذلك فالمتوسط أن يكون درس شذور الذهب، فإن لم يكن كذلك فيكون ممن درس شرح قطر الندى، هذا وذلك أضعف الإيمان، يعني أضعف الإيمان أن يكون درس شرح قطر الندى. أما أن يكون درس الآج الرومية فقط ويريد أن يدرس هذا الكتاب معنا فسيتعب، سيتعب كثيرا، بل ربما لن يفهم أشياء كثيرة. فنحن هنا في هذا الكتاب ستمر بنا مسائل ومصطلحات نحوية كثيرة جدا، طيب؟ فنحن لن نشرح هذه المصطلحات على أساس أن الدارس وأن السامع وأن الطالب الذي أمامي قد درس النحو وانتهى منه. طيب، وكذلك هناك بعض المسائل الصرفية القليلة، لكن أكثر شيء سيحتاجه الإنسان الذي يدرس هذه المنظومة هو علم النحو. طيب، أولا بالنسبة للعنوان مئة المعاني والبيان، سنعرف في المقدمة أنه سماها بهذا الاسم لأنه وضعها في مئة بيت، مئة بيت، مئة بيت فقط اشتملت على علم البلاغة كاملا، لذلك سماها مئة المعاني والبيان، وسنعيد هذا الكلام مرة أخرى. طيب، مؤلف هذا المتن هو محب الدين محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة بكسر الشين. توفي سنة 815، هو فقيه حنفي له اشتغال بالأدب والتاريخ ونحو ذلك. هذا الكتاب فيه ثلاثة فنون، فيه فن أو ثلاثة علوم إن شئت، فيه علم المعاني، وفيه علم البيان، وفيه علم البديع. فعلم البلاغة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، هو مزيج وخليط من ثلاثة علوم: علم المعاني وهو أهمها، ثم علم البيان وهو يأتي بعده في الأهمية، ويأتي ثم بعد ذلك علم البديع وهو العلم الثالث والأخير وهو أقلهم أهمية. الكل مهم، انتبهوا لهذا، الكل مهم لكن بعضه أهم من بعض. فأهم هذه العلوم علم المعاني، ثم يأتي بعده علم البيان، ثم يأتي بعده علم البديع. وسندرس هذه العلوم إن شاء الله بما تيسر. المصنف رحمه الله تعالى في البيت الأول إلى البيت العاشر مقدما، ثم من البيت الحادي عشر إلى البيت الرابع والسبعين هذا كله في علم المعاني. تخيلوا، يعني من البيت الحادي عشر إلى البيت الرابع والسبعين، يعني معظم المنظومة في علم المعاني. علم البيان من البيت 75 إلى البيت 89 هذا في علم البيان. ثم آخر عشر أبيات من البيت رقم 90 إلى البيت رقم 100 هذا في علم البديع. واضح هذا؟ طيب، ما هو علم المعاني؟ ما هو علم البديع؟ ما هو علم البيان؟ هذا كله سنعرفه في مكانه إن شاء الله. طيب، قيمة هذا النظم، ما قيمة هذا النظم؟ يعني لأن قد يستغرب بعض طلاب العلم لماذا اخترنا هذه المنظومة، لأن جرت العادة في كثير من البلدان أنهم يبدأون بدراسة الجوهر المكنون، الجوهر المكنون، وهو للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، وهو صاحب منظومة السلم المنورق في علم المنطق. تلك المنظومة مشهورة ومعتمدة عند العلماء وعليها شروح كثيرة وهي المتداولة وهي الأشهر، لكننا أو بالأصح يعني أنا اخترت هذه المنظومة لعدة أسباب. أولا لأنها هي المنظومة التي درستها على المشايخ، لم أدرس تلك المنظومة على المشايخ. والسبب الثاني أن هذه المنظومة أسهل، والسبب الثالث أن هذه المنظومة أخصر، فهي في 100 بيت فقط. فلهذه الأسباب الثلاثة وقع اختيارنا على هذه المنظومة، والأمر سهل، من أراد أن يدرس هذه المنظومة فطيب، من أراد أن يدرس الجوهر المكنون يستمع عليه شرحا آخر، الشيخ أحمد الحازمي فرج الله عنه له شرح على هذه المنظومة موجودة في الإنترنت، ولغيره من الشراح موجودة لمن أرادها. إذن هذه المنظومة ما قيمتها؟ قيمتها أن الناظم رحمه الله تعالى عبارته واضحة وسلسة في الغالب، والأمر الثاني أنها مختصرة فيستطيع الإنسان أن يحفظها بسهولة في مدة وجيزة، والأمر الثالث أن هذه المنظومة كما يذهب إليه بعض المعاصرين قد يعني يقال إن الناظم نظم مسائله ومباحثه من كتاب التلخيص القزويني، وكتاب التلخيص القزويني هذا يعتبر مثل الألفية في علم النحو، كيف أن الألفية هي العمدة في علم النحو، كذلك تلخيص المفتاح للإمام القزويني وهو تقريبا في مجلد لطيف، هذا الكتاب هو العمدة عند البلاغيين. فالمؤلف محب الدين هذا ابن الشحنة اعتمد على كتاب القزويني في نظمه هذا، واضح؟ هذا الذي ذهب إليه بعض المعاصرين في هذه المسألة. طيب الشروح التي كتبت على هذه المنظومة، هناك شروح، عدة شروح، شروح قديمة وشروح معاصرة، فهناك تقريبا 13 شرحا أو أكثر على هذه المنظومة، ما بين شرح معاصر أو شرح متقدم، يعني مثلا عندنا درر الفرائد المستحسنة في منظومة ابن الشحنة، وعندنا أيضا دفع المحنة في شرح منظومة ابن الشحنة، ويعني عدة شروح. هناك شرح الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف سماه التبيان لمتن 100 المعاني والبيان، والدكتور محمد يعني من المشايخ الذين لهم عناية كبيرة جدا في بهذا الكتاب وبعلم البلاغة خصوصا، وقد درست عليه هذه المنظومة كاملة، فهو الذي أخذت عنه هذا العلم، وما سأذكره في شرحنا لهذه المنظومة كثير منه مستفاد من شرح الشيخ جزاه الله خيرا، إما شرحه المكتوب سماه التبيان وهو موجود على الشبكة، وإما من شرحه الذي أملاه علي من لسانه. نعم، وسنحاول إن شاء الله عز وجل أن نشرح يعني هذه المنظومة شرحا مختصرا، ومن أراد أن يتوسع في دراسة هذه المنظومة يعني ليس توسعا كبيرا ولكن أن يتوسع فيها أكثر مما سنذكره نحن، فأنصحه بعد أن ينتهي من سماع شرح هذا أن يستمع إلى شرح الشيخ أحمد الحازمي وفقه الله على هذه المنظومة، فشرحه جيد ويتوسع فيه قليلا أكثر مما سنتوسع أكثر مما سنشرحه نحن. نعم، يقول نبدأ الآن في المنظومة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة على عادة العلماء، ثم ثنى بالحمد لله فقال: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه يعني اختاره محمد وآله وسلم، وبعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال، قد أحببت أن أنظم، وفي نسخة أخرى: وبعد قد أحببت أني أنظم، وهذه النسخة الثانية فيها إشكال نحوي فلذلك لا نريدها، والذي النسخة التي نريدها هي أن نقول: وبعد قد أحببت أن أنظم، يعني أن أنظم ماذا؟ في علمي البيان والمعاني أرجوزة، يعني أريد، نعم، ماذا أحب الناظم أن ينظم؟ قال أحببت أن أنظم يعني أن أنظم أرجوزة في علمي البيان والمعاني. هكذا ترتيب الكلام، أحببت أن أنظم أرجوزة، فأرجوزة هو مفعول به لأنظم أو لأنظم. أحب الناظم أن ينظم أرجوزة، ما معنى أرجوزة؟ يعني على بحر الرجز، يعني على بحر الرجز، وهي إحدى أو أحد بحور الشعر المعروفة، ووزنها مستفعلون مستفعلون مستفعلون ست مرات. طيب، وهي وهذا البحر بحر الرجز هو أسهل البحور الشعرية، وهو الذي يلقبه العلماء بحمار الشعراء، لأنه سهل الركوب، يستطيع أن يركبه أي إنسان، سهل يعني جدا، فلذلك يلقبونه بحمار الشعراء، لا يعدون الشاعر شاعرا إذا نظم عليه، لأنه سهل، أي واحد يستطيع أن ينظم عليه. لكن بحر الطويل، البحر البسيط، البحر الوافر، البحر إلى آخره، هذه البحور يعني أصعب. لذلك حتى قال بعض العلماء، قال إن الرجز لا يسمى شعرا أصلا، لذلك يسمونه منظومة، لا يسمونه قصيدة. هذا الذي ندرسه الآن ليس قصيدة، هذه منظومة، فالمنظومة تكون على بحر الرجز، والقصيدة تكون على غيرها. المهم، فإن هذه الأرجوزة في أي علم؟ قال في علمي البيان والمعاني. طيب، ولم يذكر ماذا؟ البديع. ونحن بينا قبل قليل أن فنون البلاغة ثلاثة: البيان والمعاني والبديع. طيب، أين البديع؟ لم ينص عليه الناظم هنا في المقدمة، ولكنه ذكره في نهاية الكتاب. يعني هو الآن ماذا سيفعل؟ سيشرح علم المعاني، ثم سيشرح علم البيان، ثم سيشرح علم البديع في آخر عشرة أبيات كما قلنا قبل قليل. فلماذا لم ينص عليه في المقدمة؟ الله أعلم. يعني ذهبت يعني كلمات الشراح إلى يعني عدة اتجاهات. يعني منهم من قال إنه لم يذكره لأنه ليس بتلك الأهمية الكبيرة، يعني أنه ذيل وتتمة وتابع لهذين العلمين، فلذلك لم ينص عليه. ومنهم من قال إنه أشار إلى علم البديع بأن ذكر له مثالا، وذلك حينما قال معاني ومعاني، معاني ومعاني في نفس البيت. ماذا يقول في البيت؟ قال في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. المعاني الأولى يقصد بها العلم، علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، هذا علم، مصطلح خاص. والمعاني الثانية هذا جمع معنى، وهو الذي عكس اللفظ. طيب، فهو لا يقصد به علم معين، فالمعاني الأولى تختلف عن المعاني الثانية. طيب، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالجناس، الجناس التام، أن تستعمل كلمتين بنفس اللفظ وبنفس النطق لكن المعنى مختلف. طيب، وسيأتينا هذا، مثلا أن تقول سميته يحيى ليحيى، سميته يحيى ليحيى، فيحيى الأولى الاسم، الثانية يحيى فعل. فبعضهم يعني يقول إنه أشار إلى علم البديع بهذه الطريقة، لأن الجناس هو أحد فنون البديع، الجناس التام هو أحد فنون البديع. إذن في علم البيان والمعاني أرجوزة يعني على بحر الرجز، ما صفة هذه الأرجوزة؟ لطيفة المعاني، لطيفة المعاني، يعني أن يعني معانيها سلسة وواضحة ولطيفة، ليس فيها تعقيد وليس فيها صعوبة. ثم قال أبياتها عن مئة لم تزدي، أبيات هذه المنظومة لا تزيد على مئة، لا تزيد على مئة، بل هي مئة بالضبط. وهذا أمر رائع جدا ومحفز جدا للطالب العلم على أن يحفظ هذه المنظومة، ومحفز للعلماء على أن يشرحوها، ومحفز لقراءتها، لأنها مئة بيت فقط. لما أقول فقط يعني لأن هذا العلم بحر، علم البلاغة كبير وتطبيقاته واسعة، يعني هو صحيح أنه نظريا قليل ولكن تطبيقاته كبيرة جدا، تستطيع أن تطبقها على القرآن كاملا. فلذلك حينما يأتي إنسان وينظم علم البلاغة العظيم الذي يعني أبهر العرب فيه وأبهر العلماء فيه الآخرين بهذا العلم، والذي أسس له عبد القاهر الجرجاني في كتابيه العظيمين، كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة. هو في هذين الكتابين أسس لعلم البلاغة، ثم بعد ذلك كثرت المؤلفات. فحينما يأتي إنسان يلخص ما ذكره العلماء في مجلدات، يلخصه في 100 بيت فقط وفي أرجوزة، هذا يعد إنجازا عظيما. فلذلك خشي المؤلف على نفسه من العين والحسد، فقال: فقلت غير آمن من حسدي، أي فقلت هذه المنظومة التي ستأتيك الآن قلتها حال كوني غير آمن من حسدي. غير هذا إعرابه حال منصوب على الحالية، فمعنى الكلام قلت هذه المنظومة التي ستأتيك الآن بعد أن ننتهي من المقدمة قلتها وأنا غير آمن من حسد الحساد. واضح هذا؟ والحسد هو تمني زوال النعمة من غيرك، والغبطة هي أن تتمنى مثل النعمة التي عند غيرك دون أن تتمنى زوالها. نعم، إذن هذه مقدمة النظم، تسمى بمقدمة النظم، وقد اشتملت على الحمد لله والصلاة على وسلم وعلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ومدح المنظومة بعدة أمور. أولا مدحها بأنها لطيفة المعاني، طيب، ومدحها بأن أبياتها 100 بيت فقط، يعني مدحها باختصارها. نعم. والأمر الثالث مدحها بأنها أرجوزة، والأرجوزة هي أسهل البحور كما قلنا. هذه 3 مرغبات في هذه المنظومة: أنها أرجوزة، أنها لطيفة المعاني، أن أبياتها قليلة وهي 100. نعم. فقلت غير آمن من حسدي. انتهينا من مقدمة النظم، ندخل في مقدمة العلم، يعني مقدمة علم البلاغة. في هذه الأبيات القادمة من البيت 5 إلى البيت 8 سنتكلم عن 3 أمور. الأمر الأول الفصاحة، ما هي الفصاحة؟ الأمر الثاني البلاغة. الأمر الثالث تعريف الصدق والكذب. طيب، يعني سنتكلم عن المبحث الأول الفصاحة وما يتعلق بها، هذا من البيت 5 إلى البيت 8. نعم، إذن البيت 5 من البيت 5 إلى البيت 8، من البيت 5 إلى البيت 8 هذا عنوانه الفصاحة وما يتعلق بها. المبحث الثاني البلاغة وما يتعلق بها، هذا سيأتي. والمبحث الثالث تعريف الصدق والكذب، هذا سيأتي. إذن الآن المبحث الذي معنا ما هو؟ مبحث الفصاحة. ما هي الفصاحة؟ ما معنى الفصاحة؟ نحن الآن في كلامنا يعني أي شيء يعجبنا نقول عنه فصيح، فنحن نطلق على كل شيء يعجبنا فصيح، ولا نفرق بين الفصيح والبليغ، لا نفرق بين الفصيح والبليغ. أما عند العلماء لا، هناك فرق بين الفصاحة والبلاغة. طيب، فالآن سندرس ما هي الفصاحة. الفصاحة سنتكلم عنها من 3 جوانب: فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. فصاحة الكلمة، متى نصف الكلمة بأنها فصيحة؟ ثانيا فصاحة الكلام، متى نصف هذا الكلام، هذه الجملة، بأنها جملة فصيحة؟ ثالثا متى نصف المتكلم، الشخص، الإنسان المتكلم، بأنه فصيح؟ هذه 3 أمور. طيب، نبدأ. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس. انتهى، نرقمها. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة، هذا واحد، في سلامته من نفرة. نعم، والنفرة ضبطها الشارح عندنا بفتح النون، وقيل يجوز أيضا فيها ضم النون، نفرة ونفرة. المهم، الشرط الأول سلامته من النفرة، هذا واحد، ومن غرابته، هذا الشرط الثاني، يعني سلامته من الغرابة. سنشرح كل هذا، فقط الآن نرقم. رقم واحد أن يسلم من النفرة، رقم اثنين ومن غرابته، يعني أن يسلم من الغرابة، رقم ثلاثة وكونه مخالف القياس، يعني أن يسلم من مخالفة القياس. هذه ثلاثة أمور، إذا توفرت هذه الثلاثة حكمنا على الكلمة بأنها فصيحة، وإذا اختل واحد لم تكن الكلمة فصيحة. واضح هذا؟ إذن نحن الآن ماذا ندرس؟ ندرس فصاحة الكلمة، متى تكون الكلمة فصيحة؟ إذا توافرت فيها هذه الثلاثة، السلامة من النفرة، السلامة من الغرابة، السلامة من مخالفة القياس. نشرح الآن هذه الثلاثة مع ضرب مثال أو مثالين لكل واحد من هذه الثلاثة. طيب، الشرط الأول قلنا أن تسلم الكلمة من التنافر بين الحروف. ما هو التنافر؟ هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. مثال ذلك كلمة هوع خوع، كلمة هوع خوع، فمجيء الهاء هكذا ثم عين بعدها ثم خاء ثم عين في هذا التركيب، هذا الترتيب يوجب الثقل على اللسان ويسبب تنافرا بين الحروف. واضح هذا؟ فهذه الكلمة ما معناها؟ هذه كلمة عربية، يعني هذه كلمة غير فصيحة، كلمة عربية غير فصيحة، لأن نحن بعض الناس عنده كل كلام عربي فهو فصيح. لا، لذلك الآن إيش يقولون؟ يقول اللغة العربية الفصحى. طيب، اللغة العربية الفصحى، فكل يظنون أن كل كلام عربي فهو من اللغة الفصحى. لا، الكلام العربي فيه كلام فصيح، فيه كلام غير فصيح. المهم، فالآن هوع خوع معناه عند العرب هو المرعى، المرعى الذي ترعاه الشاة، هذا يقال له هوع خوع. هذه الكلمة غير فصيحة، لماذا؟ لأن فيها تنافرا بين حروفها. واضح؟ واضح؟ طيب، الشرط الثاني الغرابة في معناها، أن تكون الكلمة غريبة في معناها، بمعنى أنك عندما يسمعها العربي، عندما يسمعها العربي الفصيح، طيب، لا يعرف معناها مباشرة، يحتاج إلى التأمل، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى، عندما يسمعها مثلا عالم في العربية يحتاج إلى أن ينظر في القواميس والمعاجم حتى يعرف معناها. نعم، يعني بأن تكون الكلمة وحشية غير مألوفة ولا مأنوسة، بل تكون مهجورة عند العرب، تحتاج إلى القواميس. والعبرة بمن؟ ليس العبرة بي ولا بكم، نحن ضعفاء في اللغة العربية، نحن نحتاج يعني سنين حتى نتمكن من اللغة العربية، ليست العبرة بنا نحن، العبرة بالعرب العرباء، العرب الفطاحل، العرب الذين هم على عربيتهم القوية. هؤلاء إذا استنكروا كلمة فمعناها أن فيها مشكلة. طيب، نعم، مثال ذلك ما روي أن عيسى بن عمر النحوي، هذا مثال للكلمة الغريبة في معناها. طيب، أن عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار له، فاجتمعت عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي، تكأكؤكم على ذي جنة اثرنقعوا. طيب، المعنى هو يريد أن يقول ما لكم اجتمعتم علي، اجتماعكم على رجل ذي جنة يعني مجنون، ثم قال فرنقعوا يعني تنحوا. طيب، فالتكأكؤ والفرنقاع هذه كلمات مهجورة وحشية غير مستأنسة وغير مألوفة عند العرب. واضح هذا؟ نعم. فلذلك هذه الكلمة ليست فصيحة. لماذا؟ لأنها غريبة في معناها. بعض الشراح يقول نستطيع أن نمثل بالهعخع، فنقول إن هعخع كلمة غير فصيحة لسببين: أنها فيها تنافر بين حروفها، وأنها غريبة في معناها، صح ولا لا؟ لأن هعخع اجتمع فيها الأمران، فالتنافر موجود والغرابة في معناها أيضا موجود، لأنك تحتاج إلى أن تبحث القوامس والمعاجم حتى تعرف معناها. هكذا قال يعني بعض الشراح. ومن أمثلة البلاغين في غرابة المعنى أن أحد الشعراء أراد أن يمدح محبوبته، فكان يصف شعرها ويصف كذا، يصف أشياء منها. فمن ضمن ما وصفه وصف أنفها، فلما وصف أنفها ماذا قال؟ قال مسرجا. يصف أنفها بأنه كان مسرجا. طيب ما معنى مسرجا؟ لاحظ أن كلمة مسرجا ليس فيها تنافر بين حروفها، ليس فيها تنافر، وإنما فيها غرابة في معناها. أنت ماذا تقصد أيها الشاعر حينما تشبه وتصف أنف محبوبتك بأنه مسرج؟ حير العلماء وحير الشراح، ما يعرفون هو ماذا يقصد. فلذلك اضطربت كلمة العلماء. بعض الشراح بعض العلماء قال الشاعر يقصد أن أنف محبوبته مضيء ومشرق مثل السراج، هذا معنى قوله مسرجا، يعني أنه أخذ من السراج الذي هو منير ومضيء ومشرق، فهو يريد أن يقول إن أنفها مشرق. هل هذا يخطر ببالك؟ يخطر ببال العربي؟ لا يخطر بباله. هذا معنى غريب غير مألوف. بعض العلماء قال لا، قالوا هو يقصد أن أنفها مسرج، يعني أنه يشبه السيف السريجي، السيف السريجي، وهو السيف سيف منسوب إلى رجل يقال له سريج. طيب، وهذا الرجل كان حدادا يصنع السيوف الحادة. طيب، فهو يريد أن يقول إن أنف محبوبته يشبه السيف السريجي هذا في حدته وقوته، ويعني أنه مثل أنه يعني دقيق مثل دقة وحدة السيف. طيب، هل هذا المعنى يخطر ببال العربي؟ لا يخطر بباله. فهناك غموض في معنى هذه المفردة، مفردة مسرجا. هذه من أمثلة البلاغيين المعروفة. الشرط الثالث حتى نحكم على الكلمة بأنها فصيحة أن تسلم من مخالفة القياس. أن تسلم من مخالفة القياس، ما معنى أن تسلم من مخالفة القياس؟ يعني لو كانت الكلمة مخالفة لقواعد اللغة أو مخالفة لقواعد الصرف، فحينئذ نحكم على الكلمة بأنها غير فصيحة. مثلا الآن كلمة بوق، بوق، هذه الكلمة لغويا وصرفيا تجمع على أبواق، فعندما جاء المتنبي ماذا فعل؟ جمع كلمة بوق على بوقات فمسكوه، أمسكه العلماء، قالوا له هذه الكلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنك أيها يا متنبي جمعت كلمة بوق على بوقات، وأنت بهذا خالفت القياس. ما معنى خالفت القياس؟ يعني خالفت القواعد المستقرة التي استنبطها وعرفها العلماء من تتبع كلمات العرب. طيب، فجرت عادة العرب أنهم يجمعون بوق على أبواق ولا يجمعون بوق على بوقات، فأنت خالفت القياس اللغوي أو خالفت القياس الصرفي. واضح هذا؟ فالمخالفة للقياس قد تكون مخالفة لقواعد لغوية أو مخالفة لقياس لغوي أو مخالفة لقياس صرفي. مثلا أيضا من الأمثلة كلمة الأجل. الأجل فيها إدغام، أدغمنا اللام في اللام، أصلها أجلل. فأحد الشعراء ماذا قال؟ الحمد لله العلي الأجللي، الأجللي. ماذا فعل؟ قام بعملية الفك، مصطلح الفك درسناه في أكثر من مرة، درسناه في كتاب متن البناء في الصرف، ودرسناه في الألفية في النهاية، نهاية الألفية. الفك هو عكس الإدغام، فالإدغام أن تقول الأجل، والفك أن تقول الأجلل. الشاعر ماذا قال؟ قال الحمد لله العلي الأجللي، فأمسكه العلماء، قالوا له هذه الكلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنك خالفت القياس، يعني القاعدة الصرفية، القاعدة الصرفية هنا توجب عليك الإدغام، وأنت فككت فأخطأت. لا نقول خطأ، هو فعل هذا لضرورة شعرية أكيد أو لعلة عنده. المهم أننا الذي يهمنا الآن أن هذه الكلمة غير فصيحة، غير فصيحة. مثال آخر، الأغر، هذا فصيحة. لو قلت الأغرر هذه غير فصيحة. الأمر هذا فصيح، لكن لو قلت الأمرر هذا غير فصيح. كذلك لو قال أحد مثلا قول زيد، قول زيد، هذه كلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأن القاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فنقول قال زيد ولا نقول قول زيد، هذا مخالف للقياس الصرفي. إذن إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة حكمنا على الكلمة بأنها فصيحة. التنافر من التسلم من التنافر بين الحروف، الغرابة في المعنى، المخالفة للقياس. مثال ذلك يعني قل هو الله أحد، هذه الكلمات كلها فصيحة. قل هو الله أحد، هذا كله كلام، كلها كلمات فصيحة. لماذا؟ لأنها سلمت من هذه المشاكل الثلاثة. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثاني. فرغنا من المطلب الأول، ما هو شروط فصاحة الكلمة. ننتقل الآن للمطلب الثاني، وهو شروط فصاحة الكلام. ما معنى، ما الفرق بين الكلام والكلمة؟ واضح، الكلمة مفردة لكن الكلام جملة. متى يكون الكلام، متى تكون الجملة فصيحة؟ قال الناظم: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما. نضع عليه هذا رقم واحد. الشرط الأول أن يكون سليما من التنافر. إذن يشبه إيش؟ يشبه ما تقدم، نفس الشيء. هناك فقط في الكلمة، والآن في الكلام، نفس الشيء. إذن الشرط رقم واحد ما كان من تنافر سليما، نضع عليه رقم واحد. ولم يكن تأليفه سقيما، نضع عليه رقم اثنين. وهو من التعقيد أيضا خالي، نضع عليه رقم ثلاثة. طيب الشرط الأول ما كان من تنافر سليما، يعني أن تكون الكلمات التي كوننا بها الجملة ليست متنافرة. بمعنى أن ممكن تكون الكلمة واضحة ومعناها واضح، لكن وضعها بهذا الترتيب وبهذا السياق يوجب لنا ثقلا. يقول الشارح: بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه، رغم أن الكلمات المفردة التي كونت ذلك الكلام ليس فيها تنافر. كيف يعني؟ هذا مثل ما يأتي الآن في الأمثال الشعبية، الآن في الأمثال الشعبية والدارجة يقولون لك يعني قل ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. طيب يقولون قلها خمس مرات بدون ما تغلط بسرعة في المسابقات حق الأطفال وكذا، يقولونها. هذا مثاله. فالآن كلمة ليرة هل فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة. كلمة ليرة ما فيها تنافر بين حروفها، ولا فيها غرابة في معناها، وليس فيها مخالفة لأي قياس. وكلمة وراء ما فيها مشكلة، وكلمة ليرة الثانية أيضا ما فيها مشكلة. لكن عندما وضعتها أنت بهذا الترتيب، بهذا السياق، هذه وراء هذه وهذه وراء هذه، صارت ثقيلة على اللسان، ما تستطيع تقولها خمس مرات بدون ما تغلط بسرعة. واضح؟ فنفس الفكرة الآن، هذا البيت الشعري المعروف عند البلاغيين الذي يقول بعض العلماء إن الشاعر الذي قاله كان من الجن وليس من الإنس. يقول هذا بعض العلماء يعني يقول: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. طيب فالآن تلاحظ كلمة قرب كلمة جميلة ما فيها شيء، فصيحة. كلمة قبر كلمة فصيحة، كلمة حرب فصيحة. فما المشكلة؟ المشكلة أنك حينما وضعت قرب جنب قبر، وضعت حرب جنب قبر، ووضعتها بهذا السياق، صارت قراءتها ثقيلة على اللسان. لذلك لو أردت أن تكررها 3 مرات أو 4 مرات بسرعة وراء بعض بدون ما تغلط، فتجد أن لسانك يعصر عليه. وليس قرب قبر حرب قبر. واضح هذا؟ هل هذا الكلام فصيح؟ لا. هل كلمات هذه الجملة فصيحة؟ نعم، الكلمات فصيحة. كلمة قبر فصيحة، كلمة قرب فصيحة، كلمة ليس فصيحة، ولكن الكلام كاملا ليس فصيحا، لأن من شروط فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التنافر، وهنا يوجد تنافر. واضح هذا؟ الشرط الثاني: ولم يكن تأليفه سقيما. لم يكن تأليفه، يعني تأليف الكلام، إيش يعني تأليف الكلام؟ يعني تركيب الكلام. لم يكن سقيما، يعني مريضا. إيش يعني لم يكن سقيما أو مريضا؟ يعني لم يكن مخالفا لقواعد النحويين. هذا معنى الكلام السقيم، هو الكلام المخالف لقواعد النحويين. فمن شروط فصاحة الكلام أن يكون وفق قواعد النحويين، فإن خالفت المشهور عند النحويين أو المقرر عند جمهور النحويين، فأنت قد جئت بكلام غير فصيح. مثال ذلك لو قلت مثلا: ضرب غلامه زيدا. ضرب فعل، وغلامه فاعل، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وزيدا مفعول به. هذا الكلام غير فصيح. لماذا؟ لأن غلامه، كما درسنا في النحو، هذه المسألة درسناها كثيرا في النحو، درسناها في أكثر من كتاب، اشتمل الفاعل وهو غلامه على إيش؟ اشتمل على ضمير. هذا الضمير يعود على من؟ على المفعول به. هذه مشكلة. لماذا؟ لأن الضمير هنا، لو تذكرون في النحو، لذلك أنا أكدت في أول الدرس لابد أن يكون الطالب درس النحو جيدا، لن أشرح المسائل النحوية هنا. المشكلة عندنا في هذا المثال أن الضمير الذي جاء مع الفاعل وهو غلامه، هذا الضمير يعود على المفعول به. طيب ما المشكلة؟ المشكلة أن الضمير عاد على شيء متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع عند جمهور العلماء. ما معنى لفظا؟ يعني أنه لفظ متأخرا. ما معنى رتبة؟ يعني أن رتبة المفعول به التأخير، ورتبة الفاعل التقديم. فعود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة، هذا قبيح عند جمهور النحاة، حتى ولو أجاز بعض العلماء، لا نلتفت إليه، لابد أن يكون كلامك موافقا لجمهور النحاة. إذن من شروط فصاحة الكلام أن يكون موافقا لقواعد جمهور النحاة، فإن جاء مخالفا لقواعد الجمهور يعد هذا الكلام سقيما غير فصيح. هذا معنى قوله: ولم يكن تأليفه سقيما. الشرط الثالث، وهو من التعقيد أيضا خالي، يعني من شروط الكلام الفصيح أن يكون خاليا من التعقيد، خاليا من التعقيد، سواء كان تعقيدا في المعنى أو تعقيدا في اللفظ. التعقيد ممكن يكون التعقيد في المعنى، ممكن يكون تعقيد في اللفظ. مثل الشارح عندنا يعني بمثال من عنده، وهو أنه لو قال قائل مثلا: رأيت عفريتة. كلمة عفريت، نحن نعرف أن العفريت هو الجن، فالعفريتة هي المؤنثة من الجن. هذا المعنى الذي أنت يتبادر إلى ذهنك. المتكلم لا يريد هذا. ماذا يريد؟ يريد أن يقول إن هذه المرأة جميلة، إن هذه المرأة جميلة. هذا موجود عند بعض الدول، في بعض الدول الأعجمية يصفون المرأة الجميلة بأنها عفريتة. طيب هذا المعنى غامض، أنا كيف سأعرفه؟ كيف سأعرفه؟ فهذا الكلام، هذا الكلام غير فصيح. طيب لماذا؟ لوجود غموض في المعنى، لوجود غموض في المعنى. هكذا مثل يعني الشارح، وهو يعني تعمد أن يأتي بهذا المثال لأنه مثال سهل، وإلا هناك أمثلة للعلماء فيها صعوبة يعني على لفهمها، لذلك أعرض عنها الشارح. من الأبيات المشهورة مثلا عند العلماء: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. فهذا البيت وهذا الشطر، وتسكب عيناي الدموع لتجمد، ما الذي أراده الشاعر بهذا الكلام؟ المعنى فيه غموض. طيب هذا الآن باختصار شديد جدا، لأنه جاء بشيء غير مألوف عند العرب. وإن أردتم أن تعرفوا ما هو الإشكال يعني باختصار شديد في هذا البيت، هذا البيت: وتسكب عيناي الدموع لتجمد. طيب باختصار شديد جدا، جمود العين عند العرب هو كناية عن قسوة القلب، يعني قال يعني عين جامدة يعني قلب قاسي. طيب الشاعر ما يريد هذا، وإنما قصد بجمود العين كناية عن الفرح، كناية عن الفرح، أنه يعني عينه جامدة يعني لا تبكي، هو يريد أن يقول أنا سعيد. طيب هذا المعنى لا تعرفه العرب. العرب عندما تقول إن فلانا عينه جامدة يعني لا يبكي، لا تنزل منه الدموع، هذا كناية عن قسوة، عن قسوة القلب. الشاعر أراد كأنه أراد المعنى العكسي، يريد أن يقول أنا سعيد لذلك عيني لا تدمع. طيب فهذا المعنى كيف نعرفه؟ هذا غامض، هذا المعنى فيه غموض. طيب هذا تعقيد يعود إلى المعنى. أما التعقيد الذي يعود إلى اللفظ فهو أن تكون الألفاظ واضحة ولكن طريقة تركيبك لها تسبب غموضا. مثل له بقول الشاعر، نعم: وما مثله في الناس إلا مملكا. هذا الكلام طبيعي ما في شيء. شوف الآن الغموض: أبو أمه حي أبوه يقاربه، أبو أمه حي أبوه يقاربه. ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ يعني كلمة أبو معروفة، كلمة أمه معروفة، كلمة حي واضحة، كلمة أبوه الأخيرة أيضا واضحة، لكنه لما ركبها بهذه الطريقة أصبح المعنى ضائعا وغامضا. طيب يعني ما أريد أنا أن أثيبكم ما الذي يريد أن يقوله هو يعني بالتفصيل، هو باختصار شديد يقول: لا أحد يشبهه في الفضائل إلا بن أخته. هذا المعنى بالنهاية، هذا هو حل لغز هذا. لكن الذي يهمني الآن هو أن تعرف أنك عندما تسمع أنت هذا الكلام: أبو أمه حي أبوه يقاربه، واضح أن المعنى غامض. ما الذي أن الأسلوب معقد؟ ما الذي أوجب هذا التعقيد؟ هذا التعقيد يسمونه تعقيدا لفظيا، تعقيدا لفظيا. سبب التعقيد اللفظي هو هذا التركيب: الضمائر، تقديم هذا، تأخير هذا، الفصل بين هذا وهذا، هذا هو كله الذي أوجب لك التعقيد. إذن الشرط الثالث من شروط فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التعقيد، سواء كان تعقيدا يعود إلى المعنى، طيب، أو كان تعقيدا يعود إلى اللفظ، يعني طريقة تركيبك للكلام. نعم، وأنا هنا يعني اختصرت اختصارا شديدا، وإلا هنا يعني العلماء يطيلون كثيرا، ولعلكم تجدون هذا في الشروح الموسعة أكثر. نعم. طيب نلاحظ الآن أننا درسنا فصاحة الكلمة ودرسنا فصاحة الكلام، بقي علينا ماذا؟ بقي علينا فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم كان من المفترض للناظم أن يذكره الآن حتى يكون كلام مرتبا، فصاحة كلمة ثم فصاحة كلام ثم فصاحة متكلم. لكنه لم يفعل ذلك للأسف. ماذا فعل؟ دخل في مبحث البلاغة، فسيبين لك الآن من هو البليغ، من هو المتكلم البليغ، وما هو الكلام البليغ. طيب، ثم سيرجع مرة أخرى ويبين ما هو، من هو المتكلم الفصيح. طيب، فنحن ماذا سنفعل حتى يكون الكلام مرتبا؟ نريد أن ننتهي من موضوع البلاغة. سنقفز عند قوله وبالفصيح من يعبر تصفه. نعم، رأيتم هذا البيت؟ وبالفصيح من يعبر تصفه. هذا الشطر هو حتى تكتمل القسمة الثلاثية: فصاحة الكلمة درسنا، فصاحة الكلام درسنا، فصاحة المتكلم. من الرجل الذي يوصف بأنه فصيح؟ قال الناظم وبالفصيح من يعبر تصفه، يعني أن الرجل الذي يعبر بالكلام الفصيح نصفه بأنه فصيح. واضح هذا؟ الرجل الذي يعبر بالكلام الفصيح نصفه بأنه فصيح. وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام الفصاحة الثلاثة. ويقول في هذا القزويني رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص المفتاح، يقول: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. يعني أن الرجل الفصيح هو الذي يملك مهارة، إذا عبر عن الكلام الفصيح مرة واحدة لا نقول له فصيح، عبر عنه مرتين لا نقول له فصيح، ثلاث مرات لا نقول عنه فصيح. متى نقول له فلان فصيح؟ إذا كان هذا الشيء ملك عنده، عنده مهارة، هذا الشيء منغرس في نفسه، عنده مهارة وعنده ملكة يقتدر بها أن يعبر عن مقصوده بألفاظ فصيحة في أي وقت يستطيع أن يفعل ذلك. واضح هذا؟ مش تكون رمية من غير رامي، أو تكون أحيانا، فهذا لا يقال له فصيح. مثل الآن لو أنت الآن أصلحت باب البيت، أصلحت الباب، هل نقول لك أنت نجار؟ ما نقول لك أنت نجار، كونك أصلحت الباب مرة أو مرتين لا تصبح نجارا. واضح؟ فكذلك لو أنت الآن زرعت شجرة واحدة في البيت أو شجرتين، ما نقول لك زراع. متى تكون زراعا أو نجارا أو طبيبا أو مهندسا؟ إذا كان عندك ملكة، عندك مهارة، عندك خبرة، تستطيع أن تتقن هذه الأشياء. كذلك الرجل الفصيح. فالناظم عبارته مختصرة جدا، ماذا قال؟ قال وبالفصيح من يعبر تصفه، يعني من يعبر بالكلام الفصيح فهو فصيح. هذا كلام مختصر جدا، هو لا يريد هذا، ليس كل من يتكلم بكلام فصيح فهو فصيح مباشرة، لا، لابد أن يكون عنده ملكة، لابد أن يكون عنده هذه المهارة متجذرة فيه. واضح؟ لذلك قال الخزويني ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود، يعني عن المعنى المقصود، بلفظ فصيح. نعم. طيب، بهذا نكون قد درسنا الفصاحة كاملة، درسنا فصاحة الكلمة، ودرسنا فصاحة الكلام، ودرسنا فصاحة المتكلم. الآن نرجع إلى الناظم، حيث سيدخل معنا الآن في البلاغة. ما هو الكلام البليغ؟ الكلام البليغ. ومن هو المتكلم البليغ؟ نعم، قال وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ. هذا هو المطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ تعريف بلاغة الكلام. ما هو الكلام البليغ؟ الكلام البليغ أن يكون مطابقا للحال، هكذا يقول الناظم. وإن يكن يعني الكلام مطابقا للحال فهو البليغ، يعني فهو الكلام البليغ. طيب، طبعا لا ننسى مع الفصاحة، يعني لا نهمل الفصاحة، البلاغة لا تستغني عن الفصاحة. عرفنا الفصاحة وعرفنا شروطها. طيب الآن متى نحكم على الكلام بأنه بليغ؟ إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. ما معنى مطابقا لمقتضى الحال؟ سنوضحه الآن. طيب ولكن أريد أن أنبه أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا يكفي، بل لابد أن يكون الكلام أيضا فصيحا. فنستصحب معنا الشروط السابقة التي درسناها. طيب أن يكون الكلام متى يكون الكلام بليغا؟ إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. كيف يعني يكون مطابقا لمقتضى الحال؟ مثلا لو قلت أنت لزيد، أو لو قلت أنت لشخص ما، قلت له زيد قائم، فأنكر ذلك، قال لك لا والله ما قام زيد. الآن هذا المخاطب ما حاله؟ حاله الإنكار، هو ينكر هذه المعلومة، ينكر قيام زيد. فالآن ما المناسب لحال هذا المنكر؟ الذي يناسبه هو أن تؤكد له الكلام حتى يصدقك. فإيش تفعل؟ تأتي بمؤكد من المؤكدات، فتقول له والله إن زيدا لقائم. ماذا فعلت أنت الآن؟ أكدت كلامك. لماذا أكدت كلامك؟ لأن هذا هو المناسب لمقتضى الحال، لأن الحال الآن هذا الشخص أمامك حاله حال المنكر، والذي يناسب المنكر أن تؤكد له. فمراعاتك لهذا الحال، مراعاتك للمقام وللحالة التي أنت فيها، فتأتي بكلام مناسب لمقتضى الحال، هذا يسمونه بلاغة. واضح هذا؟ يسمونه بلاغة. فلذلك لو قال لك قائل زيد قائم، قال لك قائم مثلا هل قام زيد؟ فتقول له والله إن زيدا قائم. ليش تحلف؟ ليش تؤكد؟ أنا ما أنكر، فحالي لا يقتضي أن تؤكد لي. فأنت الآن، أنت الآن غير بليغ، لأن كلامك لا يطابق مقتضى الحال. أنت فصيح صح، لكن غير بليغ. واضح هذا؟ طيب إذا عرفنا ما هو الكلام البليغ. الكلام البليغ أن يكون مطابقا للحال، فإذا كان مطابقا للحال فهو الكلام البليغ. طيب إذا كان الحال يقتضي التأكيد تؤكد له، لا يقتضي التأكيد تترك التأكيد. إذا كان الإنسان يظن أن هذا الشيء متعدد فتأتي له بأسلوب الحصر والقصر وتفرده على شيء واحد. إذا كان يقتضي التقديم فتقدم، إذا كان يقتضي التأخير تؤخر. فعندما لا بد أن إذا كان المقام مقام حزن تأتي بكلام يناسب الحزن، إذا كان المقام مقام فرح تأتي بكلام يناسب الفرح، هكذا. في كل حالة تراعي المقام فتأتي بكلام يناسب هذا المقام. فإذا أخليت لا تكون بليغا، وربما تكون فصيحا نعم، لكن لا تكون بليغا. وسنضرب على هذا أمثلة أكثر. إذن المطلب الأول عندنا الآن في مبحث البلاغة، ما هو الكلام البليغ؟ قال وإن يكون مطابقا للحال فهو البليغ، هذا يقال له كلام بليغ. طيب المطلب الثاني، من هو المتكلم البليغ؟ من هو المتكلم البليغ؟ قال الناظم والذي يؤلفه. الذي يؤلفه هو الرجل البليغ. واضح هذا؟ يعني الذي يؤلف الكلام البليغ فهو رجل بليغ. واحد زاد واحد يساوي اثنين. واضح؟ طيب لكن نقول في هذا يا إخوان مثل ما قلناه قبل قليل في الفصاحة، هل كل من تكلم بكلمة كلمتين فصيحة فهو فصيح؟ لا. هل كل من تكلم بكلمة كلمتين بليغة أو بكلام أو بكلامين بليغ فهو بليغ؟ لا. لابد أن يكون عنده إيش؟ بتعبير القزويني أن يكون عنده ملكة. إيش يعني ملكة؟ يعني مهارة. ملكة يعني شيء نفسي، شيء يكون في النفس. طيب ملكة يقتدر بها من تأليف الكلام البليغ، فما يكفي إن مرة أو مرتين. واضح هذا؟ لابد أن يكون عنده مهارة، وبتعبير القزويني ملكة. ما معنى ملكة؟ يعني صفة راسخة في نفسه. مش اليوم يكون بليغ وبكرة نجيه ما يكون بليغ، لا ما ينفع. لابد يكون هذا الشيء راسخ متجذر فيه. نعم. طيب نعم. وبالفصيح من يعبر تصفه، هذا فرغنا منه. طيب هنا فقط أحب أن نختم الدرس ببيان أهمية مراعاة مقتضى الحال. نحن عرفنا أن الحال مهم جدا، لأنك إذا عرفت الحال ستأتي بالكلام مطابقا له. ما تعريف الحال؟ الحال عند العلماء عند علماء البلاغة هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. يعني أنا عندما قبل قليل أكدت كلامي فقلت إن زيدا قائم، ما الذي دعاني إلى أن أؤكد؟ هو هذا الحال، هذا الحال هو الأمر الذي دعا المتكلم إلى أن يأتي بكلامه على شكل معين على وجه مخصوص. هذا تعريف الحال. طيب مثلا إنسان رأى أسدا سيأكل إنسانا، فمقتضى الحال ومقتضى المقام أن تختصر في كلامك وتقول له أسد أسد أسد، أو تقول أسد، ما يحتاج تقول له احذر الأسد، لأنك على ما تقول له احذر الأسد يكون الأسد كلا. فالمقام يقتضي إيش؟ يقتضي الاختصار والإيجاز. هذا فإذا راعيت هذا المقام تكون بليغا. نعم. و لذلك يعني معرفة ما معنى الحال ومقتضى الحال وكون الإنسان يراعي مقتضى الحال، هذا يعينك جدا على فهم إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، لأن القرآن كما نعلم هو قمة في البلاغة. لماذا؟ لأنه يراعي مقتضى الحال ومقتضى المقام. يعني لاحظ مثلا الفرق بين هاتين الآيتين، مع أن كلتا الآيتين موجهة إلى صنف واحد وإلى فئة واحدة وهم اليهود أو بني إسرائيل. الآية الأولى تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شوف كيف الخطاب لين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، خطاب لين. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في أول الهجرة، أول الهجرة بداية الاحتكاك مع اليهود وبداية دعوتهم، فكان فيه دين. طيب بعد مدة يعني بعد سنين نزلت آية ثانية يقول الله عز وجل فيها، وهي نزلت يعني في عام خيبر، يعني بعد ذلك بسنين، يقول الله عز وجل فيها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر هنا كيف أصبح الخطاب شديدا، مع أن المخاطب واحد، لكن لأن هنا المقام يقتضي الإغلاظ، لأن بعد هذه السنين ما آمنوا ولا ارتدعوا. كذلك يعني من أمثلة مراعاة مقتضى الحال، لابد أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال. لو أن مثلا شاعر دخل في عرس فأنشد هذه الأبيات وقال فليت شعري والدنيا مفرقة، الدنيا مفرقة، أنت وين الآن؟ أنت في عرس الناس فرح، فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول. هذه أبيات كئيبة وحزينة، طيب أبيات للفراق والموت والحزن، لا يناسب مقتضى الحال، واضح؟ لأن الحال هو حال فرح. نعم. لذلك يقولون أنه قيل لبشار بن برد الشاعر العربي المعروف الأعمى، وهو كان يعني الغاية في الفصاحة والبلاغة، قيل له إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، يعني قال وماذا؟ قال بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، هذا بيت فخم وقوي ومزلزل. في مقابل أنت أيها الشاعر نفسك يا بشار وجدنا لك أبيات تقول فيها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. شوف الأبيات هذه كيف كان أبيات أطفال، صح ولا لا؟ كان حقت مسرحية يعني. فقالوا له كيف أنت شاعر نفسك مرة تقول هذا مرة تقول هذا؟ فأجابهم بمعنى كلامه مقتضى الحال مقتضى المقام. كيف؟ قال لكل وجه وموضع، فربابة هذه جاريتي لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيض وأنا لا أكل البيض من السوق، وهذا القول أحسن عندها من قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب منزله. واضح هذا؟ نعم. ثم قال الناظم والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم، يعني أن تعريف الصدق هو الكلام المطابق للواقع، مثلا تقول جاء زيد ويكون زيد قد جاء فعلا، والكذب هو الكلام غير المطابق للواقع. هذا فقط ما أراد أن يقوله. وهذه المسألة كما قال بعض العلماء بحث أقحمه المتكلمون ولا علاقة له بعلم البلاغة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.